لما يكون واحد مبتلى بالمعصية وهي يعني وازع الإيمان في قلبه ضعيف، إن هو يقدر أحيانا بيبقى نقص علم، يعني أنا مش عارف إن المعصية ديت إنها حرام فبرتكبها، وأحيانا لأ هو أنا عارف إنها حرام لكن أنا متعلق بيها، يعني أنا بحب المعصية ديت أو أنا تعودت عليها، فهنا بيبقى محتاج إيمان، أعمال صالحة، قوة قلب تستطيع ان انا امنع نفسي، يعني قوة المنع، قوة القلب على انه يمنع نفسه عن حاجة هو بيحبها وتعود عليها، دي محتاجة قوة ايمان. هنا مش القضية نقص العلم، ان انا اللي هو علم المسألة نفسها اذا كانت المسألة دي حلال او حرام، انما هنا المقصود ان انا محتاج علم اخر، العلم عن الله، العلم عن الدار الاخرة، العلم عن الجنة عن النار، العلم عن أثر المعصية في القلب. فهنا أنا محتاج أزود الإيمان بحيث إن أنا بأعمال الإيمان، بأقوال الإيمان، بسماع الإيمان، ببيئة الإيمان، بحيث إن أنا أقدر على إن أنا أترك المعصية. أنا مبتلى مثلا بمعصية معينة، واحد مبتلى مثلا مثلا بالسجاير ومش عارف يبطلها، طيب أعمل إيه؟ زحمها، زحمها بإنك أنت تحاول انك انت كل ما تعمل معصية اعمل طاعة بنفس الجوارح اللي بتعمل معصية، يعني المعصية دي بالفلوس، انا بشتري فلوس، بشتري بالسجاير دي، بشتري السجاير بالفلوس، يبقى انا هعمل طاعة بالفلوس، هروح اجيب بنفس الفلوس اللي بجيب بيها معصية اجيب فلوس، اجيب طاعة، اعمل طاعة. النقطة الثانية بعملها باللسان او بالجوارح، يبقى انا هعمل بالجوارح بنفس الجوارح اللي ارتكبت المعصية أعمل طاعة. رقم اتنين إن أنا أزود الموانع على المعصية، يعني مش هتعرف تشرب سجاير في المسجد، هقعد في المسجد فترات طويلة، مش هعرف أشرب سجاير مع شيخ، أحاول إن أنا أصاحب أهل الدين وناس أستحي إن أنا أشرب منهم، أستحي إن أنا أشرب معاهم، أحاول إن أنا أضيق على نفسي المداخل، إن أنا أضيق على نفسي مساحة انها ترتكب المعصية. النقطة الثالثة بقى ان انا ازود الايمان بحاجات تخلي ديني بقى يكون اعلى، بحيث ان انا استطيع ان انا ابطلها، طبعا الدعاء، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار. هل دايما ان انا لو وقعت المعصية اكون مستخف؟ لا، احيانا الانسان غلب على نفسه، يعني بيبقى ابتلي بلاء معين تعود عليها، ولذلك يعني بيبقى اكثر الناس صعوبة في التوبة هم اكثر الناس حسنات يوم القيامة. التوبة والاستغفار بتكون في هذه المرحلة من اكبر واعظم الطاعات. ليه؟ لان النزع من المعصية صعب، ف الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى الراجل اللي تاب من معصية تعود عليها وبيحبها وراضي بيها ومبسوط بيها وفرحان بيها وقعد فترة طويلة عليها، ده بياخد حسنات أعلى من غيره. يقولوا أحيانا السيئة تنفع، إمتى السيئة تنفع؟ لما بيكون العبد بيتوب منها، فيقولوا طب يعني اللي ارتكب كبيرة هيبقى بياخد حسنات أكتر من غيره، يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني صاحب الكبيرة ياخد حسنات أكتر من صاحب الصغيرة. طب ما كده، هل دي دعوة لان ان الناس ترتكب الكبائر ثم تتوب؟ يقولوا لا، ما هو اصل صاحب الكبائر مش عارف يتوب بسهوله، ولا كبيره مع اصرار، لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. ان انسان الصغيره ممكن تبقى كبيره في حق انسان لما بيستمر عليها فترات طويله. طيب انا اعمل ايه؟ النزع هنا صعب، هيحتاج مجهود، هيحتاج تخطيط للنفس، هيحتاج تغيير لانشطه الحياه. لذلك عمر بن الخطاب كان اعلى الناس منزله، كان يقولوا بما سبق عمر، سبق عمر يعني عمر مش رقم اتنين في الاسلام في تعداد الناس اللي اسلمت، لكن عمر رقم اتنين في الاسلام بعد اجتهاد عمر وبذل عمر وتوبه عمر، لان عمر كان النزع منه شديد، يعني هو عشان يغير نفسه كان بيقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. عمر كان غير كل حاجه في حياته عشان يرجع الى الله سبحانه وتعالى، فكان توبته مختلفة، كان إسلامه مختلف عن غيره، لأن هو استطاع أن ينزع نزع شديد. فالمجاهدة اللي أنت بتعملها والبذل اللي أنت بتعمله على نفسك وتضييق الخباك على نفسك عشان يعني تترك معصية لله سبحانه وتعالى وتستغفر وتتوب من معصية معينة، ده له مكانة عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. فملخص الكلام، زاحم المعصية بالطاعات، قوي الإيمان، اعرف ان المشكلة، اقرأ في المسألة دي بالذات، اقرأ عن الناس اللي دخنت وبطلت تدخين وازاي تترك، ويعني اجتهد على نفسك غاية الاجتهاد، واكثر من الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى كريم. يعني انسان احيانا بيبتلى بمعصية مش قادر يسيبها، ويفضل يظل على ذلك، ليرى الله منه الصدق، يرى منه التوبة، حتى تنكسر نفسه. كنت عامل مقطع اسمه المعصية أثناء علو الهمة على الساوند كلاود، ممكن تسمعه. نقطة إن أنت أحيانا بتكون بتعمل طاعات كتير وبرضه بتعمل معاصي، ليه؟ لأن النفس بتشوف نفسها لما تعمل طاعة، بتبدأ تصنف فلان وعلان وتغتان، وتبدأ تتكلم على الناس، وتبدأ تستكبر على الناس، فبيبقى النفس دي محتاجة تتكسر. فلو أنت كسرتها بغير هذه المعصية، أنت كده بتضيق عليها أيضا الإيه؟ الخناق والأسباب والدوافع، حتى يعني تسترضي الله سبحانه وتعالى، فيعني يعينك على هذا.